الحمد لله رب العالمين شرع لعباده دينا قويما وأرسل في الناس نبيا عظيما وأنزل إليهم كتابا كريما بين فيه أن الخلق لا بد لهم من العرض على الله والوقوف بين يديه ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقص الحق وهو خير الفاصلين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، بلغ للناس أعظم رسالة وأدى لهم أكمل أمانة، ونصح صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة فكشف الله به كل أمة. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظيم قدره، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، إلى متى هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم اليوم. أتساءل مع نفسي وحضراتكم هذا السؤال: إلى متى سيظل حال أمتنا هكذا؟ إلى متى ستظل الأمة في وادي وكتاب ربها في واد آخر؟ إلى متى ستظل الأمة تسمع وتقول ولا تعمل ولا تطبق؟ إلى متى ستظل الأمة مبعثرة مختلفة متشاحنة متطاحنة؟ إلى متى سنظل نطرق الحبل على الغارب للمرأة في عالم الإسلام تخرج وقتما تشاء وتعود وقتما تشاء وتلبس ما تشاء وتفعل في نفسها ما تشاء دون حسيب أو رقيب؟ إلى متى يا أمة الإسلام؟ إلى متى يا أتباع سيد الأمام؟ إلى متى يا من تطمعون في الجبال؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى يا أمة الإسلام؟ أيها الناس، لقد طفح الكيل وزار الحال. لذلك آثرت على نفسي اليوم أن أتكلم عن موضوع من الموضوعات التي هي من الأهمية في المكان، وهو الحديث عن المرأة. والذي دفعني لذلك هو أنك تقرأ وتسمع وتشاهد وتعايش هذه الحرب الشعراء، فلقد اتحد أعداء الإسلام وكانوا بالأمس يحاربون الأمة الإسلامية في خفية، اليوم أعلموها صريحة واضحة: أبيدوا الإسلام ودمروا أهله، إنها حرب صليبية. فيا عباد الله، بأي شيء نواجه أعداء الإسلام؟ بصدور نسائنا العارية، بأن تلبس بناطر البنطلون، بالتبرج، بالصفور، بالفجور، بالاختلاط، بالربا، بالفحش، بالكذب، بالبهتان، بالظلم، بالشعوذة. أي شيء نواجه أعداءنا يا عباد الله. أريد أن أتكلم مع حضراتكم اليوم عن المرأة في نقاط ثلاث. وقد يعترض معترض فيقول ماذا هو المرأة؟ كنت سوف تتكلم عن المرأة، فاجعل هذا الحديث للنساء، أما نحن رجال جئنا لنصلي الجمعة لنسمع وعظا وإرشادا ونعرف ما لنا وما علينا. ومن حقك أن تعترض ومن حقي أن أرد عليك. أيها المسلم الحبيب، من الذي غشك وخدعك وقال لك ما لك والمرأة؟ من الذي قال لك ذلك؟ يا عبد الله يا مسلم، أنت المسؤول الأول والأخير عن المرأة. فمن هي المرأة؟ المرأة إما أن تكون بنت أو أخت أو أم أو زوجة، وهؤلاء الأربعة أنت عنهن مسؤول لا محالة بين يدي الله يوم القيامة. كانت بنت أنت عنها مسؤول، إن كانت أخت أنت عنها مسؤول، إن كانت أم أنت عنها مسؤول، إن كانت زوجة أنت عنها مسؤول. من الذي خدعك وغشك وقال لك ما لك والمرأة؟ لا، أنت المسؤول الأول والأخير عما آل إليه حال المرأة في المجتمع المعاصر. من الذي قرر ذلك؟ إنه ربنا جل وعلا. قال الرجل مسؤول مسؤولية كاملة عن المرأة التي تحت امرأته، سواء كانت بنت أو أخت أو أم أو زوجة. أين ذلك وفي أي موضع في القرآن؟ اسمع لرب الأنام وأحسن كلام كلام الله عز وجل. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، هذا أنت لمن؟ لك أنت ولك ولك وأنت وهو وهو وهو النداء عليه. ألست أنت الذي آمنت بالله ربه؟ ألست أنت الذي آمنت بمحمد النبي ورسوله؟ ألست أنت الذي أسلمت بهذا الدين واعتنقته واعتمدته دينا؟ ألست أنت الذي آمنت بأن هناك يوم اسمه يوم القيامة؟ ألست أنت الذي تؤمن بأن هناك شيء اسمه الجنة وأن هناك شيء اسمه النار وأن هناك شيء اسمه الصراط وأن هناك شيء اسمه الكتاب وأن هناك شيء اسمه الحساب وأن هناك شيء اسمه المناقشة والعتاب والعفو على العزيز الوهاب؟ فيمن أنت كذلك ربك ينادي عليك، ماذا تريد منا؟ قوا أنفسكم، حافظوا على أنفسكم، امنعوا أنفسكم عن النار، لستم وحدكم، لا، وأهليكم. من أي شيء يقي الإنسان نفسه وأهله؟ نار. ما صفة هذه النار؟ تشتعل ويزداد لهيبها. وإذا كانت نار الدنيا تشتعل بمواد مشتعلة فتزيدها اشتعالا، فإن نار جهنم يزيدها اشتعالا ويزيد لهيبها. الناس والحجارة، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وقودها الناس والحجارة. ولم يكتف القرآن بهذا، بل قال إن الله خلق ملائكة لجهنم لهم صفات مخصوصة، عليها ملائكة غلاظ. اسمع القرآن، تأمل في كلام ربك، شداد لا يعصون الله ما أمرهم. اسحبوه على وجهي إلى النار فتسحب على وجهك إلى النار، ويفعلون ما يؤمرون. من الذي قرر بأنك المسؤول الأول والأخير عن المرأة؟ هو ربنا جل وعلا. يقول ربي تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا كلام للرجال. الله يأمرنا بغض البصر وحفظ الفرج، وهذا أطهر وأزكى وأحسن وأفضل الإنسان إن فعل ذلك. ثم يقول كلمة يجب أن نقف معها قليلا: إن الله خبير مطلع يراك يراقبك يا من تختلف النظرة يا من تخرب المرأة بعيدا عن عيون الناس. نعم استخفيت من الناس، هل تستطيع أن تستخفي من رب الناس؟ لماذا يا عبد الله؟ لماذا جعلت الله أول نظري إليك؟ لماذا يا عبد الله؟ إن الله خبير بما تصنعون. اسمع، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا زالت الآيات تأمر بالحجاب وتبين للمرأة من يراها ومن لا يراها. الكلام مع المرأة، يغضضن من أبصارهن يحفظن فروجهن، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخدرهن على جيوبهن. كلام موجه للمرأة. لكن انظر لختام الآية، يقول الله في ختام الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا إله إلا الله. إن الحديث من مصنعه عن المرأة، فكان المنتظر أن تختتم الآية بقوله تعالى: وتبنى إلى الله أيتها المؤمنات لعلكن تفلحن. لكن الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا معاشر الرجال لعلكم تفلحون. وكأن الله يقول لك: حجابها منك، تبرجها منك، تعرف الحلال والحرام منك، تعرف ما لها وما عليها منك، من يراها ولا يراها منك. ثم اسمع إلى سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو يقول في الحديث المتفق على صحته: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعد النبي أصناف ضمنها، قال: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. أخي الحبيب، إن أحدا لا ينكر جهدك، فأنت تواصل الليل بالنهار وتعمل عملا إضافي، تبحث في الصحة، تتكالب مع الحياة، تحرم نفسك من الملابس، من الطعام، من الشراب، حتى يتمتع أولادك وتتمتع زوجتك. شكر الله لك، جزاك الله خيرا على هذا الجهد الجهيد، مشكور كل الشكر. لكن أين أهم شيء؟ أهم شيء؟ هل بعد كل الذي فعلته شيء؟ نعم، أنت ما قدمت أي شيء. أنت قدمت طعاما للبطون، غذاء للبدن، فأين غذاء الأرواح؟ أين الدين؟ أين تعاليم الدين؟ أين ساعة في يوم تقضيها مع زوجتك أو أولادك تعرفهم ما لهم وما عليهم؟ أين يا عبد الله؟ ولذلك لما حدث التقصير في مسألة الدين، كانت المصائب والدواهي، كان التبرج والصفور والاختلاط والزنا والخلا والربا والانحراف والإحلال. لذلك أنا أريد أن أتكلم اليوم عن المرأة في نقاط ثلاث. النقطة الأولى: المرض العضال، المعصية الباردة التي أصبحت ديدا عند كثير من الناس، معصية التبرج. التبرج، البنت أو المرأة تمشي في الشارع بلا حياة، بلا خجل، تلبس بنطال أظهر عورتها المغلظة من الأمام ومن الخلف كأنها عريانة، تلبس ملابس قصيرة تظهر بعضا من جسدها، تكشف شعرها، تلعب في وجهها، تضع المكياج والأصباغ على وجهها، وتذهب هكذا إلى المدارس وإلى الجامعات، وتركب وسائل المواصلات، وتمشي في الشارع على راحتها دون رقيب أو حسيب أو أحد يسأل. من تصادق؟ الله يعلم. تكلم من في الهاتف؟ الله يعلم. تمشي مع من؟ الله يعلم. إلى أين هي ذاهبة؟ الله يعلم. متى ستعود؟ الله يعلم. التبرج، هل علمتم يا عباد الله أن التبرج كبيرة من الكبائر؟ بل وفاحشة من الفواحش. والله سبحانه وتعالى توعد من يفي الفاحشة في المؤمنين وفي وسط المجتمع المسلم، فالله سيعذبه في الدنيا وسيعذبه في الآخرة. هذه الفتاة التي لبست البنطال ووضعت الأسباب ومكث في الشوارع، فرآها الشباب الذي تتأجج فيهم الشهوة فتحركت فيهم الشهوة، بل ورآها الرجال المتزوجون، فبدأ كل واحد يشتهيها لنفسه: ليتها زوجتي، ليتها تحت امرتي، ليتني اجتمع معها في ليلة، ليتني واقعها في الزواج، ليتني هذه الفاحشة. وهي السبب ان كل هؤلاء زنوا فيها بأعينهم. اسمع ربك ماذا قال في من تفعل ذلك، هي ولي أمرها الذي سمع لها بذلك. قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا تتبرجين يا أمة الله؟ لكي أواكب العصر وأواكب الحضارة. التبرج حضارة؟ التبرج تقدم؟ كلا، والذي رفع السماء بالعمد. إن التبرج جاهلية جهلاء. تخلص. من الذي قال ذلك؟ ربي جل وعلا. ماذا قال؟ قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج جاهلية، تخلص، تخلص. هل تعلم يا أمة الله، أنت ولي أمرك الذي سمح لك بذلك، أن التبرج سبب في أن تدخلين جهنم وبئس المصير؟ بل المتبرجة إن ماتت على هذا الحول فهي من أهل النار. من الذي قال ذلك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تحفظونه جميعا: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها النار، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البرح لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها من على مصيرة كذا وكذا. هل تعلم المرأة المتبرجة أنها ملعونة؟ هي ولي أمرها الذي سمح لها بذلك. من الذي قال ذلك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. هل تعلم المرأة المتبرجة أنها بتبرجها هذا لن تدخل الجنة، لن تشوب راحة الجنة؟ من الذي قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم: إن المتبرجة هي امرأة عاصية لله ورسوله، هي ولي أمرها عاصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله أمر النبي، قال له: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعافن فلا يضيق. وكان الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى يأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يأمر نساء المؤمنين بالحجاب الشرعي، فلو ضربت المرأة بهذا الكلام عرض الحائط ولبست البنطال والجيبة والقصير والمفصل لجسدها والضيق على جسدها فإنها عاصية لله ورسوله. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، عصاني فقد أبى. يقول ولي الأمر: وماذا أفعل؟ أقول له: لا شيء، إن كنت كما تقول مستسلم بارد الأعصاب تستسهل الأمر، فالنبي حكم عليك بحكم شديد. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد وصححه شيخنا الألباني رحمه الله، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. الذي يقر في أهله الخبث، هذا ملعون محروم من دخول الجنة، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون الكرام، هذه أدلة من القرآن ومن سنة النبي العدنان تعرفنا مهمة ولي الأمر في بيته وحرمة التبرج. ويبقى السؤال، اسمعوا للسؤال الذي أريد أن أوجهه لنفسي الخاطئة ولحضراتكم الأكارم. أيها المسلم، يا عبد الله، يا ما تصلي في الصف الأول، يا من حدثت إلى بيت الله الحرام، يا من عظمت، يا من تحب فعل الخير في كل مكان، هل ربك يستحق منك هذا الذي تفعله أنت وابنتك؟ ربنا يستحق منك هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يستحق منك هذا؟ هل الإسلام يستحق منك هذا؟ أن تبرج ربك بالمعصية؟ الله يقول حجاب وأنت تقول لا. التبرج والصدور الإسلام صاحب الفضل علينا، كنا عبيد فحررنا الله بالإسلام، كنا فقراء فأغنانا الله بالإسلام، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، كنا متفرقين فجمعنا الله بالإسلام، فهل يستحق منا الإسلام أن نفعل ذلك؟ أن نترك مبادئه وتعاليمه ونتجه إلى تعاليم الكفر؟ سنقلد اليهودية والنصرانية والمجوسية والشيوعية ومن تشبه بقوم حشر معه. الذي يفر الكبد والذي ينجى له الجبين اعتراف بعض المسلمين. يعني قد تكون البنت قد استعدت في نفس الحجاب ولكن تسمع اعتراف من الأم والأب. أب يقول كلامك طيب وجميل لكن البنت ما زالت صغيرة. أقول له ما الذي قالك أنها صغيرة؟ المرأة التي يأتيها ما يأتي النساء عن الحائط هي صغيرة. وإن كانت بنتك صغيرة هل زوجتك صغيرة؟ وإن كانت زوجتك صغيرة هل أمك صغيرة؟ هل أختك صغيرة؟ رجل وهي. وآخر يقول لو ألبستها الحجاب فلن تتزوج. فالشباب الآن يبحثون عن الفتاة الجميلة المتبرجة التي تطلق شعرها حاجة وكلا فإن الزواج كالموت كالرصد يعقد في السماء قبل أن يعقد في الأرض. وآخر يقول كم أتمنى أن تلبس الحجاب لكن لا أريد أن آمرها إنما أريد أن تلبسه عن اقتناع. أي اقتناع يا عبد الله؟ هذه كلمة خطأ. بنتك مسلمة؟ نعم. كيف اقتنعت بأن الإسلام حق؟ بنتك تصلي؟ نعم. كيف اقتنعت بأن الصلاة حق؟ يا عبد الله إن الذي أمرك وابنتك الصلاة هو الذي أمرك أن تعجل ابنتك وتعجل ابنتك وتنهاها عن المنكر وهو التبرج والصفوش. حجج واهية. والله أتمنى لكن لو لبست الحجاب لن تدخل المدينة الجامعية ويعني يلفت النظر إليها وهاتي ولي أمرك وسين وجيم. يا أخي الحبيب في سبيل الله حتى لو حرمت من المدينة الجامعية حتى لو أوديت أنت عاتب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون في سبيل الله. فكم من أعراض هتكت في سبيل الله وكم من أجساد قطعت في سبيل الله وكم من أموال أرزقت في سبيل الله. عبد الله الحجاب الحجاب قبل الحساب عيب عار بل حرام عليك كمسلم. اسمك على اسم النبي تحب رسول الله تطمع في شفاعته تتمنى الجنة حرام عليك أن تترك زوجتك أو ابنتك أو أختك أو أمك هكذا في الشارع تبث الفتنة في قلوب الرجال. اتق الله وأثق من غفلتك قبل فوات الأوان. النقطة الثانية الخاصة بالمرأة ليلة البناء التي تعرف عند الناس بليلة الزفاف. ماذا يصنع المسلمون الآن وماذا يصنع اليهود الآن؟ ماذا يصنع المسلمون الآن في ليلة الزفاف أو ليلة البناء؟ وماذا يصنع أمريكا الآن وبريطانيا في المسلمين؟ يا أخوان لا يختلف اثنان ولا يتناقض عن ذان أن مصر تعيش هذه الأيام في أزمة اقتصادية. لا نهرب من الحقيقة. في أزمة اقتصادية في أزمة اقتصادية دعوكم من القرارات الوردية. ولكن كان على المسلم على ولي الأمر وعلى الشعب كله أن يقف مع نفسه ويسأل سؤال. دولة فيها نيل مصر فيها أرض خصبة فيها مناخ معتدل فيها قناة السويس فيها القوة البشرية فيها المعادن المطلوبة كتابها القرآن ونبيها محمد عليه الصلاة والسلام. هل هؤلاء عندهم فقر وعندهم سوء اقتصاد؟ هذا معناه أن هناك خلل نحو الخلل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الخلل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الخلل أنه لا يمكن أن يرزقك وأنت تتحدث فيرزقك يطعمك ويسقيك ويكسوك لكن طعام لا بركة فيه شراب لا بركة فيه لباس لا بركة فيه فلا تكفيك الدنيا كلها. في سوء اقتصاد في سوء اقتصاد في مشكلة اقتصادية في مشكلة اقتصادية. كيف عرفنا؟ أي شاب من الشباب يريد أن يتزوج الآن تسمعه وهو يبكي وينوح شقة ومهر وأساس البيت وكياليف فأنت تدعو له من صميم قلبك وتتألم له وتتوجع له لكن تفاجأ ليلة البناء أنه ذهب بزوجته إلى الكوافير إلى حلاق النساء حتى ولو كانت مرأة لها تزينها مرأة بتزين المرأة الميل لزوجها. يا ليتها زينتها لزوجها ولكن زينتها للشباب زينتها للرجال زينتها لتكون عرض أزياء سلعة يراها القاضي والداني. ولا يكتفي بذلك إنما يأتي بالفرق الشيطانية فتحوم حوله مزمار غناء موسيقى وخلف الزوج والزوجة اختلاط نساء ورجال والكل يصفق ويضحك. ما هذا يا عباد الله؟ أنتم تشتكون من سوء الاقتصاد، من قلة الدخل. الألف جنيه اللي اندفعوا الليلة دول اندفعوا في ايه؟ وجبناهم منين؟ وهل علمت انك ستسأل عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ انا اكلمك من الناحية الدنيوية. انك ستسأل عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ انا اكلمك من الناحية الدنيوية. التكاليف الباهظة كلفت نفسك فأغطاك الله أنعم عليك بنعمة المال. أنت تحارب ربك بالمال لماذا؟ لأنه أقولها وأنا آسف، لو كان عند الإنسان ذرة واحدة من الكرامة ما سمح لزوجته ويمشيان ليراهم القاصي والداني. أين الغيرة؟ أين الكرامة؟ أين الإحسان؟ أين الإسلام؟ أين فرض لنفسك ذلك؟ زوجتك هيئوها فكانت حتى لو كانت قبيحة مرأة الكوافير تجعلها كالبدر ليلة التمام ليراها الشباب. وصور يا عباد الله هذه دياسة، هذا ليس بحرام بل هو عين الحرام، هذا تحدي لله، هذا مبارضة لله بالمعصية. واسمع للحجج الوثية التافهة، يا عم الشيخ خون على نفسه، نريد ان تفرح البنت ويفرح الولد، فرح تعرف هذا الفرح؟ فرح بمعصية؟ فرح بالظمر والغناء المحرم؟ اين الكرامة؟ اين الرجال؟ زينتها لتكون عرض ازياء سلعة يراها القاصي والداني. ولا يكتفي بذلك انما ياتي بالفرق الشيطانيه فتحوم حوله مزمار غناء موسيقى وخلف الزوج والزوجه اختلاط نساء ورجال والكل يصفق ويضحك. ما هذا يا عباد الله؟ انتم تشتكون من سوء الاقتصاد، من قله الدخل. الالف جنيه اللي اندفعوا الليله دول اندفعوا في ايه؟ وجبناهم منين؟ وهل علمت انك ستسأل عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ انا اكلمك من الناحية الدنيوية. انك ستسأل عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ انا اكلمك من الناحية الدنيوية. التكاليف الباهظة كلفت نفسك فأغطاك الله أنعم عليك بنعمة المال. انت تحارب ربك بالمال لماذا؟ لانه اقولها وانا اسف، لو كان عند الانسان ذرة واحدة من الكرامة ما سمح لزوجته ويمشيان ليراهم القاصي والداني. أين الغيرة؟ أين الكرامة؟ أين الإحسان؟ أين الإسلام؟ أين فرض لنفسك ذلك؟ زوجتك هيئوها فكانت حتى لو كانت قبيحة مرأة الكوافير تجعلها كالبدر ليلة التمام ليراها الشباب. وصور يا عباد الله هذه دياسة، هذا ليس بحرام بل هو عين الحرام، هذا تحدي لله، هذا مبارضة لله بالمعصية. واسمع للحجج الوثية التافهة، يا عم الشيخ خون على نفسه، نريد ان تفرح البنت ويفرح الولد، فرح تعرف هذا الفرح؟ فرح بمعصية؟ فرح بالظمر والغناء المحرم؟ التافهة، يا عم الشيخ خون على نفسه، نريد ان تفرح البنت ويفرح الولد، فرح تعرف هذا الفرح؟ فرح بمعصية؟ فرح بالظمر والغناء المحرم؟ فرح بالافراط والتنظير؟ تعرف هذا الفرح؟ الفرح الحقيقي اتعلمناه من ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يفرح بتوبة عبده. الله اكبر، الله يفرح بتوبة عبده، لكن من يعصيه الله يغضب عليه. ليس بفرح انما هو غضب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك من يفرحه هو خير مما يجمعون. فرح الحقيقي ان تكون عبد لله يوم فرحك. لا لا، هذا ليس فرح، انما هي تعاسة ومبارزة لله بالمعصية. حجة اخرى، والله يا عم الشيخ كلام طيب، فألا ترى أنك الآن تقطع الأرزاق؟ ألا نعم أنت تقطع الأرزاق. كيف يعني؟ بتاع الفرقة بيرزق، بتاع الفراشة بيرزق، بتاع الأنوار بيرزق، بتاع الكراسي بيرزق، بتاع الكوافير بترزق. كأن رزقهم في مزمار البلدي، رزقهم في الآلات الموسيقية. طيب إن كان الأمر كذلك فأجيبوني، من الذي كان يرزق مريم وهي في غرفتها وقد أغلقت عليها من جميع النوافذ؟ من؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أي رزق؟ فاكهة الصيف عندها في الشتاء، فاكهة الشتاء عندها في الصيف. راح يسألها يا مريم أن لك هذا؟ ردت بسرعة دون تلعثم أو تأخر أو تتأخر، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. المزمار البلدي هي اللي ترزق؟ من الذي رزق النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجر الملساء؟ المزمار البلدي هو اللي يرزق؟ هو اللي يرزق؟ من الذي رزق الزودة التي سكنت في بطن الحجر، والحجر في بطن البحر، والبحر في بطن الظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض، من الذي يرزق هذه الزودة؟ المزمار البلدي؟ ما هو الحال؟ هل إنك تترك هذه المعصية وتبحث عن عمل آخر؟ أريدك أن توجد لي عمل آخر؟ لا يا أخي، أنا لست وزير قوة عاملة، أنت تبحث والحل في إيديك. أين هو؟ اتق الله، فلو انك اتقيت ربك لرزقك الله. من الذي قال ذلك؟ ربنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلام ربنا تصدق ولا لا تصدق؟ كلام الله حجج وحية. يعني يا عم الشيخ، يعني كل سنه وانت طيب ليله وتعدي؟ يعني ايه يعني ليله وتمر؟ يعني هنعبد الله الليله ونتوب غدا ان شاء الله؟ يعني ما معنى ذلك؟ يعني هذا المفهوم. من الذي خدعك يا مسكين؟ من الذي غشك وقالك انك ستعيش الى غد حتى تتوب؟ من خدعك وغشك؟ كم من سليم مات بغير علة، وكم من مريض عاد حيل من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها فكانت مع الاموات في طلعة الفجر، وكم من فتى انت اصبح ضاحكا وقد نسجت له اكفانه وهو لا يدري. مين يا مسكين اللي ضحك عليك وقال لك لا ليلة وتمر، وهل تضمن ان تعيش غدا حتى تتوب؟ اخر حجة من الحجج الوهية. كل الناس كده يا عم الشيخ، عم الشيخ فلان ضلت بنته في فندق كذا، وعم الشيخ فلان ضلت بنته في كذا وكذا، وعم الشيخ فلان ضلت بنته في الضفة الفلانية. لا اله الا الله. انت بتقرأ القرآن؟ نعم بقرأ القرآن. هل قال لك الله عز وجل يقتضي الشيخ الازهر؟ انا اتيتك باكبر شيخ في البلد، قال لك ربك ذلك؟ الله لم يختر الا رجل واحد جعله قدوة للناس وهو سيد الناس. لقد كان لكم في من؟ في رسول الله صحت لغير قدوة حسنة. ثم النبي قال اقتدوا بالصحابة من بعد. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته كما انت تزوج ابنتك؟ بالزفة والزمر والطبل والغناء والإصراف والتبذير والاختلاط والمعاصي هو قدوتك. أي شيخ على وزن يؤخذ منه ويرد عليه، خذ منه أنت الخير ورد عليه. إلا الحبيب المصطفى فإنك تأخذ منه ما قال أمرا كان أو نهيا، وما نهاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يهيأ لي إنك إن شاء الله عز وجل أفقت من غفلتك واستيقظت من ذباتك وعزمت أيها الزوج وأنت ولي أمر على ترك هذه المعصية. النقطة الثالثة وهي تلك المظاهرة السوداء، سحابة سوداء تقابلك كل يوم خميس متجهة إلى المقابر. خير يا جماعة، زيارة النساء للمقابر. ست اللي رايحة تزور المقابر هذه إما أنها بنتي أو بنتك، أختي أو أختك، زوجتي أو زوجتك، أمي أو أمك. ما هو حكم زيارة المرأة للنساء للمقابر؟ ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ قال العلماء حكمها الحرمة. الله أكبر، حرام. ما الدليل؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور. وفي الرواية الأخرى لعن الله زوارات القبور. قال ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله: إن الله عز وجل لا يلعن إلا من ارتكب محرما من المحرمات. فاللعنة لا تصح إلا على من ارتكب حراما. حرام مرة واحدة؟ نعم. ومنهم من قال يجوز للمرأة أن تزور المقابر. كيف؟ بزي محتشم معها محرم في خفها الاستعاذة والاعتبار، وتخشى أن تختلط بالرجال ولا يكون هذا ديدا، مرة في العمر مرة في العام. ما دليلكم؟ أن أمنا عائشة عليها من الله رضوان زارت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وزارت قبر أخيها عبد الرحمن، وزارت البقيع، فقيل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. قالت: نعم المكثرات. ولم ينكر عليها أحد من الصحابة ذلك. إذن خلاف بين العلماء بين المنع بتاتا قطعا أو الزيارة بشروط زي محتشم مع محرم. المقصود هناك الاتعاظ والاعتبار، والأهم من ذلك لا يكون ديدا. يا عبد الله، نساؤنا بناتنا أمهاتنا جعلوها طريضة، هتخرج هتخرج وتلبس ملابس كأنها ذاهبة إلى حفلة ساهرة. إلى أين هذه المرأة ذاهبة؟ إلى المقابر. تعمل إيه؟ تأتيك بالأخبار التي لا تعلمها أنت، الغيبة، النميمة، تزوجت، حملت، ولدت، أنجبت ولدين، أنجبت بنتين، زوجها طلقها، زوجها تركها، زوجها سافر. أخبار، حكايات، صور للبيع والشراء. اسمع، لعن الله زوارات القبور. ليست وحدها، لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا عبد الله، يا مسلم، يا من تسمع لزوجتك أن تجعل زيارة القبور ديدا، بل وفريضة عند الله، صبت عليك اللعنة لأنك سمحت لها بالخروج. كن رجل في بيتك، كن رجل في بيتك، طبق شرع الله، اخشى الله، اتق الله، نفذ أوامر الله. اسمع الحجج الوهية يا عم الشيخ، مالك اليوم بتقطع الأرزاق؟ النساء بتروح يوم الخميس علشان الجماعة المكفوفين المساكين بيقرأوا شوية قرآن ويرزقوا، انت بتقطع الأرزاق ليه؟ أنا بقطع الأرزاق. يعني حضرتك عارف ان الناس هناك دول المكفوفين دول مساكين؟ وغلابة؟ ومحتاجين؟ يا اخي، بدل انت عارف كده، اذهب بهذه الصدقة لهم في بيوتهم في سرية وكتمان. لو كنت تحكي علي فعلا. وبعدين يا اخي الحبيب، لا يجوز لاحد ان يقرأ القرآن في المقابر. خذها مني، نطلب منك عندما تذهب المقابر رجل او امرأة تسلم على الموتى وتدعو لهم، ثم تتجول بين المقابر. لا، حتى تربي نفسك ويتسع صدرك. تمشي اللي الدكتور فلان والعميد واللواء المحافظ الرئيس الزعيم الذي قال الذي امر الذي نهى، المرأة الرجل الشاب. والف والله يا اخوة، في نفس المقابر نفسها تخرج تحل مشاكلها لكن لا تستطيع، نفسه يخرج يطلب منك السماح لانه ظلمك، نفسه يرجع يسجد فيه يمكن كهذا. نفس القبور نفسها تعبد اليسار تعبد ربنا فيها، لكن هيهات هيهات انتهت. نفس القبور في نعيم ونفس القبور في جحيم، وهذا ما أخبرنا به القرآن الكريم ونبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. فنحن لا نقطع أرزاقا ولا نحرم حلالا ولا نحل حراما، حاشا وكلا. لا يجوز قراءة القرآن في المقابر، السلام عليهم والدعاء لهم، ثم تستعظ أنت وتعتبر حجة أخرى. والله أنا نفسي، ولكن أصلا لما مات أخويا فالنساء جاءت إلى البيت وقدمنا العزاء لزوجتي فلابد أن تذهب معهن حتى لا يقال عليها. الله الله الله، يقال عليها ولا يقال عليها؟ انت بترضي مين؟ بترضي ربك؟ عدم خروج زوجتك مع هذه السحبة السوداء أو هذه السحابة السوداء فيه رضا ربنا وفيه سخط الناس. تقدم رضا مين؟ رضا الناس ولا رضا رب الناس؟ يتحمل سخط مين؟ سخط الناس ولا سخط رب الناس؟ عبد الله، كان هناك اعتراض في اول الكلام، والله الحديث عن المرأة لا مرأة، أقنعت نفسي وحضراتكم أن المرأة الرجل عنها مسؤول، هو الأول والأخير. هناك اعتراض أخير نختم به لقاءنا اليوم، وهو والله عم الشيخ كلام جميل وكثر ألف خيرك، بس إن شاء الله كله في الفاضي. يعني إيه؟ يعني يا متقال ويا من الناس سمعت وبقى قابلني لو حد عمل حاجة، ده اسمه إحباط، ده اسمه يأس، ده اسمه عدم فهم صحيح للدين. إن الله جل وعلا قال لسيدنا محمد: يا محمد ليس من حقك أن تهدي أحد، إنما الهداية بإذني أنا. أنا بكلمك عن مين؟ عن رسول الله الهادي المسيح الذي ضلنا على ربنا الجليل. يقول له ربنا: لا، أنت لا تهدي أحد، إنك لا تهدي من أحد، ولكن الله يهدي من يشاء. ولا تحزن يا محمد، فكان في مقدوري سبحانه وتعالى أن أجعل الناس يهتدوا بالجبلة، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. سهل عند الله، ولكن الله يريد لك أن تأتيه مختارا، تأتيه بحب برضا، لا يجبرك، اختار أنت الهداية أو الضلال. حتى النبي لا يملك الهداية، فهل نحن نملك الهداية للناس؟ إذا ما هو عمل رسول الله؟ عمله وما على الرسول إلا البلاغ. إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. ثم يا أخي الحبيب، نحن لا نريد إحنا بيصلى عندنا اليوم كام؟ ألف أو أكثر؟ لا نريد للألف كلهم، والله لو واحد فقط اليوم عزم على إلغاء الزفة بتاع بنته أو ابنه، أو عزم على إلغاء زفته، أو عزم على أنه سيخرج يوم ابنته بالعجاب ويمنعها من هذا الحرام، أو عزم على أن يبين زوجته أن يخرج المخاض الحرام، والله لو واحد فقط لكفانا. ألم تسمع النبي وهو يقول لسيدنا علي: يا علي لأن يهدي الله بك كام، ألف ولا خمسمية؟ رجل واحد خير لك من حمر النعم. هذا الكلام مع كل الناس، لكن أهل مسجدنا هذا من يوم ربنا شرفني بلقاء بهم وعملت خادما لهذا المسجد تعودت فيهم السمع والطاعة لله ورسوله، هذه حقيقة، وعندي أدلة على ذلك كثيرة. قبل العيد كنا جماعة نريد جمع الجلود، الناس لم تنتظر حتى تذهب إليها السيارة، أتت بالجلود إلى المسجد. ماذا يعني هذا؟ الناس فيها خير ومستعدة لفعل الخير. المسجد اللي حضرتك جالس فيه إله ده تكلف مليون ونص واستغرق سنة، ولم نذهب لأحد في محله أو عيادته أو بيته أو في مسجد نخطب فيه لنجمع تبرعات. لا والله، كانت تبرعات المسجد تأتي إلى المسجد وحدها، فللبيت رب يبنيه. ولما بنينا المسجد ما كان مقصودنا للصلاة، لا لا، قصدنا أن يكون هذا المسجد قلعة صالح مطلع لتربية الرجال، وهو كذلك والحمد لله. مجالس علم، حلقات قرآن، حل مشاكل للمسلمين، هكذا. حتى أبشركم إن كثير من الشباب الآن الحمد لله ألغى الزفاف وهيزود في المسجد، وقد تزوج بعض الشباب هكذا، أتى إلى المسجد مع رجال وجلس معهم المغرب العشاء وزوجته مع النساء في بيت أبيها، ثم خرج بسيارته اصطحب زوجته إلى البيت. ماذا في هذا الأمر؟ إيه العيب في كده؟ إيه الحرام في كده؟ فهذه أمثلة حية تشجعني أن أقول لحضراتكم: التبرج حرام، وكل أمل في الله إنك من اليوم ستأمر ابنتك أو زوجتك أو أختك أو أمك أمر حازم. هذا اسمها أقنعها، لا أمر ستأمر زوجتك وابنتك أو أمك أو أختك بعدم الذهاب إلى المقابر، قضية انتهت، وليس من أجل فلان ولا علان، لا، حبا في الله ورسوله. أنا متأكد إن شاء الله رب العالمين إن حضرتك بإذن الله تبارك وتعالى من الآن عزمت إنك هتجلس مع الولد اللي جاي يجوز بنتك وتقول لي: يا ابني بعد إذنك أنا مش مستعدة كل جهنة، هتتجوز بنتي على ما أمر الله ورسوله، لكن الزفة لا، الاختلاط لا، انا عارف انك هتعمل كده ان شاء الله، وعارف ان ابو الولد هيقول لا يا ابني لا انا ساعدك، جهزت البيت ديونة سددة عندك، لكن افرع افرع بالمعصية لا. انا متأكد برضه حتى الناس اللي تشتغل في الفرق هتبدأ تكسر الحاجات اللي معاها ديت، يدوروا على اي مصلحة، وحتى لو كان الدخل ضعيف ايه المشكلة؟ يعني لازم تركب سيارة؟ يعني لازم تركب فلة؟ يعني لازم جوابتنا يا اخي طعام دون طعام، شراب دون شراب، اي ملابس اي اكل اي شرب، لان احنا اصلا مش هنطول هنا، احنا طمعانين في جنة ربنا، احنا عاوزين الجنة في ايام، اجعلوها مصية للاخرة. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلي وأسلم على خير الأنبياء وسيد الرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. وتكلمت عن نقاط ثلاثة متعلقة بالمرأة، وحملتكم المسؤولية اشهد عليهم يا رب، حملتكم المسؤولية كاملة. والله انت لا ترضى لنفسك ذلك، لا ترضى لنفسك يا عم الحاج يا رجل يا طيب يا مؤدب يا متواضع يا مصلي في الصف الأول، لا ترضى لنفسك أن يؤتى بك يوم القيامة ويؤمر بك إلى الله. والسبب تبرج ابنك، تكلمنا عن التبرج وبينا أنه هو جاهلية تخلى يا جماعة بخطة يهودية صليبية، وقالوها بصريح العبارة في برتقالات صهيون وغيره، كأس وغانية أخطر على الأمة من ألف متع وقنبلة. تبرج للحلال. حاجة بقى اللي زعلك قوي ان عمالين ينبحوا في مؤتمرات الدولة، المرأة المظلومة تريد ان تحررها، تاخذها تكون قاضية وزيرة رئيسة محافظة تاخذ حقها في المجتمع. هو الاسلام ظلمها يا ناس اللي بتنبحوا؟ انتوا بتقولوا ايه؟ هي المرأة اللي تسندوا عليها دي مش هي اللي هتك عرضها في البتنة؟ مش هي اللي هتك عرضها اول امس في فلسطين؟ هي دي؟ مش هي دي؟ مش دي مرة برضو؟ هي ولا مش هي؟ يحرروها؟ هي عبدة؟ هي أنا؟ ده الإسلام حررها وقال لها رأي ومشورة ولها قضاء ولها حقوق واحترمها بنت وأم وأخت وزوجة ورحمت وتعرفها أو لا تعرفها. يا ناس لا ترددوا كلاما أشاعه الأعداء ليضربوا به الإسلام. يا عبد الله الخلاصة والختام، اختم عليك يا شيخ بالله، كن يدا تبني في الاسلام ولا تكن معولا يهزمون به الاسلام. بالله عليك يا شيخ حرام، حرام ان انت اللي تهز الاسلام والمسلمين بتبرج بابنك، حرام. لا تكن معولا هدم، هم يريدون لنا هذا، يريدون ان يحاربونا في بعضنا يضربوننا في بعضنا. كن يدا تبني، حافظ على دينك يا اخي، حافظ عليه وغار على دينك وخاف عليه، حوش حاضر اعدائك من كل جانب، من فوق ومن تحت ومن على اليمين من على اليسار من الامام من الخلف، تعرفوك في البيت تعرفوك في المدرسة تعرفوك في التعليم في الاقتصاد في الشارع، وانت نايم وجعلوك معول هدم. ترضى تقابل النبي ازاي يوم القيامة في ارض المحشر؟ تقول له ربنا ايه في ارض المحشر؟ التوبة التوبة والأوبة الأوبة قبل فوات الأوان وقبل أن تأتي ساعة الندم، وساعتها لا ينفع دينا. يا رب يا من ترى مكاننا وتعلم عددنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا رب الأرباب يا مجري السحاب يا خالق خلقك من تراب يا هازم الأحزاب اهزم اليهود، يا رب اهزم اليهود وانصرنا عليهم، يا رب اهزم اليهود وانصرنا عليهم، يا رب انتقم لنا من اليهود، يا رب انتقم لنا من اليهود، يا رب انتقم لنا من اليهود، قتلوا الشيوخ هتكوا الاعراس يتموا الاطفال رملوا النساء شتتوا الخلق اوقعوا المسلمين بعضهم في بعض، وانت لا يرضيك هذا. إن ضعفاء إن مساكين إن جهلاء إن مجرمون إن معترفون، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا ترفع لأمريكا في الأرض راية، يا رب لا ترفع لأمريكا في الأرض راية، يا رب لا ترفع لأمريكا في الأرض راية، واجعلها نهايتهم، اللهم اجعلها نهايتهم، اللهم عليك بهم فقدروا وتجبروا، صنعوا من أنفسهم آلهة يأمرون وينهون يمنعون ويعطون، عليك بهم فإنك أنت القوي المتين. اللهم حجب بنات المسلمين، اللهم حشم نساء المسلمين، اللهم ارزق بناتنا وأزواجنا وأخواتنا وأمهاتنا الحجاب الشرعي اليوم وليس غدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا من كل معصية، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارنا اجتنابه، اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقى هون علينا سكرات الموت، اجعل احسن اعمالنا خواتمها واسعد ايامنا يوم لقائك. اللهم توفنا في طاعه، وحبب الى قلوبنا صلاه الجماعه، واحشرنا مع النبي صاحب الشفاعه.